لأن الكويسقة ربما اجترت سفينة أحرقت أهل البيت. هذا بيان العلة والحكمة من الأمر بإخفاء المصابيح، لأنهم إذا ناموا والمصابيح في مكان يمكن أن تأتي إليها البقرة فتحركها فتنكفئ فيحصل حريق بسبب ذلك، فالرسول أمر بإخفاء المصابيح لئلا تأتي البقرة في الليل وتحرك المصباح وتجر الفتية إلى المصباح فيحصل الحريق بسبب ذلك. في هذا الزمان الذي يوجد فيه الكهرباء المصابيح أو الإضاءة التي الغالب أنه لا يحصل منها شيء من الاحتراق بسبب ذلك لا بأس بإبقائها، ولكن إذا علم أن شيئا يمكن أنه يتأثر بطول كونه قد وصلت إليه الكهرباء والكهرباء موجودة فيه، وأنه يمكن أن يتأثر بطول وضاءته بطول فتحه وأنه لا يتحمل ويحصل بسبب ذلك حريق والدماغ والكهرباء، هذا يكون مثله مثل بعض الدبايات التي قد يحصل مع طول يعني فتحها أنها ما تتحمل الكهرباء فيحصل بسبب ذلك شيء من الالتهاب والحريق، إن هذا مثله، لأن الأمر بإقامة صليح لأجل أن الفقرة قد تأتي وتكفى المصباح فيحصل حريق. إذا كان فتحه واستمراره وجود الكهرباء فيه يؤثر بعدم التحمل ويحصل بسبب ذلك بنفس الكهرباء وحصول مضرة مثل هذا يطعم. أما ما عرف في الغالب السلامة وعدم حصول المضرة منه كاللمبات المضيئة لأنها تضيء الليل كله ولا يحصل بسبب ذلك شيء، لا بأس، لأن المقصود هو الحذر من يحصل مضرة، فإذا أمنت مضرة فلا بأس من بقاء تلك المصابيح. قال ابن جريج وحبيب الأنصار إن الشيطان هو الشياطين. لا يمكن أن يكون مقصود من هذا أن البويس وقع عندما تأتي، فهذا من عمل الشياطين ومما يفعله الشياطين. ثم أيضا إن الجن تجارا هذا هو الشياطين، وهذا هو الذي سبق أن تقدم، لكن أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الذي يحصل من الكويت هذا هو من عمل الشياطين من ما يريد الشياطين. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم فما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة. وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن حرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. وهذا الحديث فيه ذكر الحية وهي من جملة الدواب الداخلة قوله وبث فيها بكل دابة الذي ترجمه البخاري في هذه الترجمة. وحديث سبق أن تقدم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في غار فخرج الحية من سحرها فاتجروها وإن أقرهم على ذلك أمرهم بذلك ثم إنها دخلت جحرها. قال عليه الصلاة والسلام وقيتم شرة كما وقيتم شرة وقي شركم بأن تقتلوها لأنه شر بالنسبة لها وإن كان خيرا بالنسبة لهم ووقيتم شرها يعني فلم يحصل منها إلا لكم. والمقصود من هذا كما عرفنا هو ذكر الحية أنها من جملة الجواب الداخلة تحت الترجمة وهي قول البخاري باب قال الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في ذرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من قشاش الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب في ذرة حدثتها لا هي أطعمتها واتقت عليها حدثتها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض. وفي الحديث ذكر الهرة وهي من الدواب الداخلة فقوله وبث فيها من كل دابة ومن ذلك ذكر الهرة وأنها من جملة الدواب الداخلة فقوله وبث فيها من كل دابة. في هذا بيان عدم جواز حفظ الحيوان وعدم إطعامه وأن هذه المرأة عذبت بسبب ذرة حدثتها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكون خشاش الأرض. في هذا بيان أنه لا يجوز مثل هذا العمل وأن هذا يكون سببا في دخول النار وسبب تعذيب النار لأن هذا تعذيب للحيوان وتصدير له وحبس له حتى يموت. إذا أقول له حبس الله حتى يموت ولا يشوف بل إلى حركتها تطعمها وتسقيها أو تتركها لتأكل من خشاش الأرض تبحث عن رزقها الذي تكون به حياتها وقيامها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يجوز استخدام الهرة والاحتفاظ بها وحبسها في البيت وإلقائها في البيوت ولكن بشرط أن تطعم وأن تسقى لا أن تحدث كما فعلت هذه المرأة فيكون فعلها سببا في هلاكها. وقيل في هذه المرأة في بعضها من بني إسرائيل وكلف هل هي مسلمة أو كافرة فمن العلماء من قال إنها كافرة ومنهم من قال إنها مسلمة ولكنها عذبت بسبب معصيتها بسبب هذا العمل الذي عملته. والمسلم إذا حصل منه مثل هذا العمل ما يكون سببا في عذابه فإنه يعذب. ومعلوم أن الميت يعذب وهم من أهل المعاصي في قبره كما جاء في حديث الرجلين الذين صاحبي القبرين الذين مر بهما رسول الله على الثلاث قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كليل ما أحدهما فكان ينشر النميمة طعاما آخر فكان لا يقبل من البول. فهو عذاب للمسلمين لكنه لأمر اقتضى هذا من المعاصي التي تستوجب العذاب في النار من اللي نشأ الله عز وجل أن يعفو عنه ويتجاوز. قال حدثنا اسماعيل بن ابي بويه قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازهم فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فاوحى الله اليه فهلى نمله واحده. هذا الحديث فيه ذكر النمل ومن جملة الدواب التي تدب على الأرض داخل الترجع ويقول البخاري باب وقول الله عز وجل ولك فيها نقل جابة فيه ذكر على النبي من الأنبياء وأنه نزل وحجر فلدغته أو فلدغته نملة فأمر بجهازه فنقل يعني متاعه الذي كان تحت الشجرة نقل ونحل عن هذا المكان الذي فيه ذلك النمل ثم أمر بقرية النمل فأحرق أو بيت النمل فأحرق أوحى الله إليه سلى نملة واحدة يعني أن بغطرة واحدة عاملت الجميع معاملة هذه النملة الواحدة التي آذتك ألا نملة واحدة التي حصل منه إذا ولم تفعل هذا في جميع النمل. وحديث فيه ذكر التحريق وهذا لو كان جائزا في شريعته أما في شريعتنا فقد جاء في السنة ما يدل على منع التعذيب في النار إلا فيما إذا كان عن طريق انتقاص وهذا فيه خلاف لمن حصل بالتحريق أن يدخل بأن يحرق كما حرق وجاء في السنة أنه لا يعذب بالنار إلا ربها أنه لا يجوز التعذيب بالنار وإذا فالتعذيب بالنار لا يجوز في هذه الشريعة. وأما بالنسبة للنمل فما كان يؤذي فإنه يمكن أن يقتل وما لا أذى فيه وما لم يحصل منه ضرر فإنه يترك وإنما الذي يقتل هو الذي يؤذي سواء كان من النمل أو غير النمل. إدراك الشيخ سبحانه وتعالى ذكر الضباب وغيره لكن لا حرية تترجم صار الجميع كله داخل تحت قوله وبث فيه المسلمين فيصير تصير هذه الحديث على نسق كما تقدم بالنسبه للشياطين كما تقدم بالنسبه للملائكه فانه ياتي باب وياتي تحته احاديث كبيره تتعلق بموضوع معين ثم جاء ذكر سيره ابليس وسنونه وهو كذلك ثم جاء ذكر هنا يعني ذكر ما يتعلق بنسبة بيانق لجابة لذكر الدواب

ولكنه جاء ما يدل على نفسه وأن الكتاب يصح مطلقا وإنما يصح ما آل منها من باب العقور والذي يحصل منه إذا ما حصل منه إذا يكتب وما لم يحصل منه إذا فإنه لا يكتب الحديث الثاني فيه بيان إذن من أمسك الكلب لغير حاجة وأن صاحبه يعاقب بأن ينقص من أجله كل يوم قراط إلا إذا كان كلب ناسية إذا كان كلب حرث أو ماشية لأن هذا أنه إذا كان شيئا مأذون فيه مرخص فيه فإنه لا إثم في كونه يمقي عليه كونه يمسكه ويتركه عنده فإنه لا يأذن لأنه رخص فيه أما ما لم يرخص فيه فإن صاحبه يأذن وينقص من أجله كل يوم عمله كل يوم قراط هذا فيه تحذير من اتخاذ الكلاب ومن إبقائها في البيوت ولا تستعمل الكلاب ولا تستفاد منها إلا في حدود ما أذن الشرع به في حدود ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما لم يحصل إذن فيه فإنها فطر فكان الإذن في استعمالها في الصيد وفي الحرث وفي الناشية فما جاء في السنة عن رسول الله عليه السلام تفعل وتنزل الخلاف من أجله وما لم يكن كذلك فإن إمساك الرجل لها أو إمساك المسلم لها يعود عليه بالضرر وينقص من أجله عمله كل يوم قراءة هذا في الصورة للتصوير في الإنسان فهو فيه وقوع في اتخاذ التأثير واتخاذ الصور الملائكة لا تدخل لك في تمر ولا صورة سواء كان كلبا يعني على حقيقة أو صورة كلب أو أي صورة من الصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن قصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنعي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذه القبلة هذا الحديث أيضا مثل الذي قبله من أقسم كلبا لا يكون لا يغني عنه شيئا بزرع ولا ضرع ومن هو الحرث والناشية الزرع والضرع هو الحرث والناشية يعني هذا الحديث معنى الذي قبله هناك قال حرثا وناشيا وهنا قال زرعا وضرعا المقصود من ذلك مقصود الحديثين واحد وانه ينقص من اجره يعني اليوم القراط ثم انه استفتن وهل سمع امر رسول الله قال وربي هذه القبله الكعبه فاكد ذلك باليمين اكد ذلك بالحلف فيه بيان خطورة اتخاذ الكلاب لغير غرض شرعي قد جاء الإذن من الشارع فيه ومقود من الحديث كما أنه مقود من الحديث في قبله ذكر الكلب فيه وأن ذلك من أجل أنه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى Thank you. بعد الحياة أشهر يعني فقط من خلال الانحراف.